الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فذهب الطائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة، وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وبسعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين. قال أبو إسحاق السبيعي: أما الذي سمعت 60 سنة فكلهم ناج، يعني بتفسير الآية في الأصناف الثلاثة. وقد مر معنا أنهم اختلفوا في هذا، وأن الصحيح باعتبار مآلهم إلى الجنة، فكلهم يؤول إلى الجنة لأنه ليس فيه مشرك ولا كافر. وسيأتي من الآثار والأحاديث ما يدل على ذلك، ولا ينافي هذا على الصحيح كون أن الصنف الثالث منهم قد تكون له محاسبة قبل دخوله الجنة كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار، ويروى في بعض النسخ الصلت بن عبد الرحمن. قال: حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فقالت لي: يا بني، كل هؤلاء في الجنة، فأما السابق في الخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق. هكذا عندنا، وجاء بالخيرة أو بالخير، والمعنى أنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أنه من أهل الجنة. قال: وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثله. قال: فجعلت نفسها معنا. وهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف، الصلت بن دينار متروك. وإذا كان الصلت بن عبد الرحمن على ما جاء في بعض الأسانيد الأخرى فهو مجهول، فالإسناد ضعيف، ومعنى قد يصح باعتبار ما سيأتي من آثار، لكن بالتقييد الذي مضى معنا، فيكون الأصناف الثلاثة صنفان من أهل الجنة، وصنف منهم من أهل الجنة، ومنهم يعني دخولا أوليا، ومنهم لا يدخل الجنة دخولا أوليا وإن كان من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. قال: وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، يعني لا يعاقبون، وثلث يجيئون بذنوب عظام، فيقول الله: ما هؤلاء، وهو أعلم بهم، فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا، فيقول الله عز وجل: أدخلوهم في سعة رحمتي. وهذا الأثر روي بطرق يرتقي بها إلى الحسن، ذكره الطبري وغيره، ومعناه صحيح في صنف من الصنف الثالث، وهم أهل التوحيد الذين قوي توحيدهم، مثل صاحب البطاقة فإنه تغلب تغلب ذنوبه بإيمانه وتوحيده. وليس كل أحد قال لا إله إلا الله تخرج له بطاقة فتطيش كفته، ولكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى كلامه، فإن ما يحتف بذلك من الإخلاص والصدق يكون معه ما يكفر به ما يكون من الذنوب. قال رحمه الله: وقال كعب: تحاكت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم، يعني تقاربت منازلهم بعضهم من بعض. وهذا كما قلنا يوجه بالتفصيل الذي سبق. قال: وقال الحسن: السابق من رجحت حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم من خفت موازينه. وهذا كذلك لا ينافي ما تقدم، فالجميع من أهل الإيمان والتوحيد، ولكنهم لا يستوون. فالصنف الثالث منهم الظالم لنفسه، هم أصناف ظالم غلبت عليه ذنوبه فاستحق بعدل الله سبحانه وتعالى دخول النار بقدرها، وآخر ظالم لنفسه غلبت حسناته، وآخر غلبت سيئاته، لكن عنده من الأعمال الصالحة الخالصة الصادقة ما أثقلت الميزان من تلك السيئات. قال: واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمى الكل مصطفين، وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد، ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين، لأن الاصطفاء هو الاختيار، وهو افتعال من صفوة الشيء وهو خياره. فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق، وبعضهم خير من بعض، فسابقهم مصطفى عليهم، ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم، ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك، فكلهم أهل إيمان وتوحيد، فهم بالجملة من أهل الجنة. ولكن الفريق الأول والثاني يدخلون دخولا أوليا، ويكون لهم السبق بحسب أعمالهم وصلاحهم وصدقهم. جعلنا الله وإياكم السامعين منهم. وصنف خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا، فيكون هؤلاء أصناف، أي القسم الثالث كما سبقت الإشارة إليه وتفصيله. قال: واحتجت أيضا بآثار روتها، يعني الفرقة الأولى القائلين بهذا القول كما تقدم معنا. قال: تؤيد ما ذهبت إليه، فمنها ما رواه سليمان الشاذكوني قال: حدثنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال: كلهم في الجنة. وهذا الإسناد فيه ضعف، لكن له طرق يرتقي بها إلى الحسن، وجاء معناه عند الترمذي، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، وجاء معناه من حديث عائشة كذلك في أحد رواياته، وحديث عائشة كما تقدم فيه ضعف من جهة الإسناد، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ويؤيده هذا المرفوع وكذلك ما سيأتي من موقوف ومرفوع، ومر معنا بعض ذلك. قال: ومنها ما رواه الطبراني قال: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة. وابن لهيعة فيه ضعف على التفصيل الذي تكرر معنا في رواية العبادي لو نحو ذلك. قال: عن أحمد بن حازم المعاثري عن صالح مولى التوأم عن أبي الدرداء قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: فأما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم فيحبس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه. وهذا بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن كما مر معنا معناه صحيح لورود شواهد ومتابعات كثيرة تدل عليه. وفي هذا إشارة إلى الصنف من أصناف الصنف القسم الثالث، وهم من يحبسون طويلا ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. وهذا صنف من أصناف الذين يدخلون في هذه الأقسام الثلاثة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.